السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. سورة الملك، سورة الملك الواقية من عذاب القبر والمنجية والمانعة، سورة تبارك، سورة 30 آية، شفعت لرجل حتى غفر الله له. سورة 30 آية خاصمت على صاحبها حتى أدخلته الجنة. سورة الملك، وقفنا عند الآية: أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أولم يروا إلى الطير فوقهم، الهمزة همزة الاستفهام، والواو للعطف، العطف على ماذا؟ ولا جملة قبلها، الجملة هنا مقدرة، يبقى بين الهمزة دي وبين الواو في جملة. يعني أغفلوا ولم يروا إلى الطير، أكفروا ولم يروا إلى الطير، أعاندوا وكابروا ولم يروا إلى الطير، في جملة هنا مقدرة. أولم، ودي بنكرر الكلام ده عند كل أولم وأفلم، وهذه من الأساليب القرآنية التي أبهتت العرب. القرآن ليه أساليب كده لم يعهدها العرب، ووجدوا فيها من البلاغة والوقع ما لم يجدوه فيما ألفوه وعرفوه وأتقنوه من لغة العرب. كلام الله. أولم يروا، أكفروا ولم يروا إلى الطير فوقهم صافات. والله عز وجل يقيم علينا الحجج بما هو تحتنا وبما هو فوقنا وبما هو فينا. كل شيء له فيه آية سبحانه، ولكن أكثر الناس لا يعقلون، ولكن الغفلة وإلف العادة ينسي الناس ما حولهم من الآيات. خلاص الناس اعتادت تشوف الطيور في السماء، هذه آية، بل آيات متكررة. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات. صافات جمع صافة، يعني صافة لأجنحتها في الهواء. ما شفتش الطيور وهي فاردة جناحتها كده وهي صافة أجنحتها في الهواء؟ بسط الأجنحة يسمى صفا للأجنحة. أولم يروا إلى الطير فوقهم حال كونهن صافات لأجنحتهن في الهواء ويقبضن، تقبض الجناح يعني تضم الجناح، أي ويضممن أجنحتهن. وهذا هو معنى الطيران. ولكن يذكر الله عز وجل لك الآلية الشكلية التي تراها للطيران، وهل كل من ضم وبسط جناحا طار؟ أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض بهذه الآلية التي ترونها، وتطير بذلك، ولا قبل لشيء بذلك إلا من سخره الله ومكن له ذلك، إنه على كل شيء قدير، له الملك، إنها سورة الملك. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن، مع أن احنا ممكن نستحضر ونرى آيات كبيرة جدا وما خدش بالنا موضوع الطير ده، مع أنه آية عظيمة جدا. ولم يقل هنا وقابضات كما قال صافات، كان التلقاء يقول وقابضات، أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات وقابضات لأجنحتهم؟ لا، هو الكلام ده لو شاعر بيقول شعر وبيمشيها كده، لكن ده العليم الخبير يتكلم عن صنعته. فقال ويقبضن ولم يكن قابضات كما قال صافات، لأن يقبضن فعل مضارع، وجملة المضارع تعني التجدد، أي ويقبضن تارة فتارة. وأما البسط فهو الأصل، الأصل أنهن باسطات، ولكنهن من الحين إلى الآخر يقبضن. والجماعة اللي يفهموا في الطيران وليهم في صنعة الطائرات يفهموا الكلام ده كويس. الأصل في الطيران إنها باسطة الجناح، مش كده؟ ويأتي القبض في بعض الأحوال، ده المتكرر من حين للآخر، لكن الأصل إنها باسطات. ولا أريد أن أقارن بين الطائرات المصنوعة اليوم وبين صنع الطير. الأصل إن الجناح ممدود وبدونه لا يحصل الطيران، لكن كله ينزل بعض الجناح، لو كنت رأيت هذا، أو يرفع الرجول بتاعتها أو يفعلها، دي كلها أشياء تتكرر من حين الآخر لغرض الطيران، لكن الأصل هو الإيه؟ بسط الجناح. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات، ما قالش وقابضات، لا، ويقبضن من الحين إلى الآخر وتارة بعد تارة أجنحتهن. وبعض العلماء طبعا كله يبقى تفسير من ناحية اللغة، لكن أصل الصنع وما وراء ذلك من الحكم والأسرار لا يعلمه إلا الله. قال ويقبضن هو قبض الأجنحة عند الوقوف من الطيران، لا قبضها في حال الطيران، لما يبقى الطير واقف على الأرض ما تلاقوش فارد جناحات، لأي قابض، أي ويقبضن عند الهبوط. ولكن القبض يحصل في الهبوط ويحصل أيضا في أثناء الطيران. من الذي يمسك الطير في السماء؟ ما يمسكهن إلا الرحمن، ما يمسكهن في الهواء عند الطيران إلا الرحمن القادر على كل شيء، إنه بكل شيء بصير، لا يخفى عليه شيء كائنا ما كان. تذكرون آية سورة النحل، يقول ربنا سبحانه وتعالى أولم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. المؤمن هو وحده الذي يستحضر هذه الآية فيشهد بقلبه عظمة الرب الملك. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض. طب أنا بدي أسألك سؤال، هو إمساك الطير في الهواء هو وحده ما يمسكه الله؟ لا والله، حتى الدواب على الأرض ما يمسكهن إلا الله. كل المخلوقات لا يمسكها في مكانها إلا الله. وأنت لما تشوف الأحياء اللي تعيش في بواطن الأرض، كيف تمسك هذه الدواب في هذه الأماكن، وكيف تتنفس، وكيف تتغذى، وكيف ما يمسكهن في باطن الأرض إلا الله. إنه القيوم على كل شيء. قيوميته شملت أو شملت ما في الهواء وما في باطن الأرض وما على ظهر الأرض وما تحتها. ولكن ينبهنا الملك إلى بعض الآيات. إذن كل مشهد نراه يمس القلوب، وكل صنعة الله وخلقته فيها من الإبداع ما فيها، وفيها من بيان قدرة الله فيها ما فيها. ولكن الملك سبحانه وتعالى ينبهك من حين الآخر إلى بعض تلك الآيات، وإلا إن ذهبت تعد هذه الآيات فلا تستطيع لها إحصاء، وإن اجتمع من بأقطارها. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أم من هذا الذي هو جند لكم، أم من، شيل أم يبقى أصل الجملة من هذا الذي هو جند لكم، أو تأتي أم هنا. طيب رأيت آية الطير ورأيت آية كذا، طب من الذي ينصركم من دون الرحمن؟ فالاستفهام هنا للتقريع وللتوبيخ، يعني لا جند لكم يمنعكم من عذاب الله. والجند هنا قيل هو الحزب والمنع. أين من يمنعكم من غير الله سبحانه وتعالى؟ من هذا الحقير الذي هو في زعمكم جند لكم متجاوزا نصر الرحمن؟ هكذا قال الشوكاني رحمه الله. كأن معنى الآية ليس لكم من دونه من ولي ولا واق ولا ناصر لكم غيره سبحانه. ولهذا قال بعدها إن الكافرون إلا في غرور. أنتم مغرورين، هي فين القوة اللي بتمنعكم؟ من ذا الذي ينصركم من دون الرحمن سبحانه وتعالى من غيره عز وجل؟ إن الكافرون إلا في غرور، أي ما الكافرون إلا في غرور عظيم من جهة الشيطان الذي زين لهم أن قد يكون لهم منعة أو غلبة أو نصرة من دون الله عز وجل. انت مستند الى ايه؟ قوة وآلات ام بشر وجنود؟ لا احد ولا شيء من دون الله عز وجل. ويأتي الامر الثاني، امن هذا الذي يرزقكم ان امسك رزقه؟ من الذي يدر عليكم الارزاق ان امسك الله ذلك عنكم ومنعه عليكم؟ هنا المصنف رحمه الله قال من الذي يدر عليكم الارزاق من المطر وغيره. تعالوا بقى كده نعيش، أمن هذا الذي يرزقكم؟ والمصنف رحمه الله قال الرزق يعني إيه؟ المطر وغير المطر. تعالوا نعيش قدرة الله سبحانه وتعالى أو بعض تلك القدرة فيما نرى من الظاهر مما يكون سببا في هذه الأرزاق. الكون وعناصر الكون، الجو، التربة، السماء، كل هذه المخلوقات مسخرة لأجل أن يساق إليك الرزق، وكلها فيها من قدرة الله ما لا طاقة للبشر به ولا عمل لهم فيه البتة، ما لهمش دخل فيه. الرزق اللي هو إيه؟ نزل مطر واختلط بالتراب، خلي بالك، ها، فأنبت نبات الأرض. طب وهو أي مطر بينزل ولا في عناصر معينة؟ وأي تربة ولا لازم عناصر معينة في التربة؟ وأي آلية يحصل بها الإنبات ولا في آلية معينة يعلمها العليم الخبير؟ كل هذا من رزق الله عز وجل، لأنه بدون هذا التسخير لا يكون الرزق. ما وصلتش؟ ليس الرزق فقط أن نزل هذا المطر، بل تكوين ذلك المطر أصلا في السماء رزق، واختلاطه بأرض معينة بتربة معينة خلق وصنعة معينة لا يكون الإنبات إلا به رزق. فصار المطر وتخليق وتصنيع رزق، والتربة وصنعتها رزق. ولهذا لما نقول أمن هذا الذي يرزقكم، هذا من الرزق اللي أنشأ هذه الموجودات وخلق هذه المخلوقات، ها، كل هذا من تسخير الرزق. مين ده بقى اللي بيصنع هذا السحاب؟ ومن الذي يصنع هذه التربة؟ ومن اللي يجعل هذا إذا اختلط بهذا كان الإنبات؟ كل هذا يدل على الرزق. ثم إذا كان ذلك كذلك، سيبك من كل الآيات دي، الطاقة وإبداعك وإنتاجك وحركتك وطاقتك التي تحصل بها هذه الأرزاق أليست رزقا؟ ها، كل هذا مرتبط بقضية الإيه؟ بقضية الرزق. النفس الذي يتنفسه العامل بدونه لا يحصل الرزق، الدم الذي يجري، الحركة التي يتحركها، كل هذا من الرزق. أمن هذا الذي يرزقكم، لما بتفكر في قضية الرزق ده مش مجرد ان شوية مية شوية أكل جولك، لا، ده تخليق هذا الماء وصنعة المخلوقات التي أتت به والمخلوقات التي اختلطت به والنبت الذي نبت، ده كلكم، وحركتك أنت لتحصيل هذا الرزق كم آخر، نفسك ودمك وحركاتك وتفكيرك إزاي تاخده إزاي تعمله، إبداعك وإنتاجك، كل هذا من الإيه؟ من الرزق. أمن هذا الذي يرزقكم، العقل القاصر ينظر إليها قضية فقط النجال وأكل وشرب، لا، ده وراءها ما وراءها من قدرة الله سبحانه وتعالى. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه، لو أمسك عنك النفس، جريان الدم، نزول المطر، إنبات الزرع، بوار التربة وبوار الأرض، أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه؟ بل لجوا، لم يتأثروا بهذا كله، وكفروا بالرحمن ولجوا، لجوا يعني استمروا وتمادوا، لجوا يعني استمر في ما هو فيه من الخطأ اللجاج، بل تمادوا واستمروا في عتو ونفور، في عناد واستكبار عن الحق ونفور عنه، ولم يعتبروا ولا تفكروا. خلاص، إذا عذبه الله وأخذه أخذه بحق. خلاص، بل لجوا في عتو ونفور. ومعنى الجملة إن أمسك رزقه فمن يرزقكم، أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه، من يرزقكم غيره؟ العتو والعناد والطغيان والنفور شرودهم وبعدهم واستمرارهم في هذا الباطل رغم رؤية الآيات الواضحة. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. ثم ضرب الله عز وجل لهم مثلا، هؤلاء العتاه النافرون الكفرة، ضرب مثلا لهذا المشرك ومثلا للموحد لله عز وجل. والأمثال يضربها الله للناس لعلهم يعقلون، ولكن أكثر الناس لا يعقلون. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. أفمن يمشي مكبا على وجهه، دي الصورة الأولى، هذا لصورته هكذا أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. لازم تعيش الصورة دي كويس جدا، لأن هذه الصورة رب العزة سيقيس عليها. إذا ما فهمتش الصورة المضروبة مش هتفهم المقيس عليها. والكلام ده في كل الأمثال التي لا يعقلها إلا العالمون. فتعالى كده نعيش الصورة وترتسم في ذهنك وقلبك حتى تفهم المقاس عليها. أفمن يمشي مكبا، ما معنى مكب أو منكب؟ وشه في الأرض الساقط على وجهه، يقول لك كببته على وجهه، أكب وانكب. فالذي يكب رأسه لا ينظر يمينا ولا شمالا ولا أماما، وبالتالي لا يأمن العثور والانكباب على وجهه. وقيل أراد به الأعمى الذي لا يهتدي إلى الطريق، فلا يزال مشيه ينكسه على وجهه، يقع على وجهه. لأنه أعمى. وقيل هو الكافر، ده بقى المقيس عليه، يكب على معاصي الله فيحشره الله يوم القيامة على وجهه. يعني يحشره على وجهه؟ ها؟ يعني يمشي على وجهه مش على رجليه. ولهذا كان سؤال عائشة كيف يمشي على وجه رسول الله، قال الذي أمشاهم على أقدامهم قادر على أن يمشيهم على وجوهه. قال لك دي صورة حقيقية، ماشي على وجهه مكبا مقلوب، بدل ما ماشي على رجله ورأسه فوق، لا ماشي على وجهه، ويتقي بوجهه ما يلقاه. تخيلين صورة المهانة والذلة. أفمن يمشي مكبا على وجه، والهمزة هذه آ فا زي آوال اللي قلناها من شوية، استفهام، ها؟ وهذا الاستفهام إنكاري، يعني هل هذا الذي يمشي على وجهه أهدى إلى المقصد الذي يريده ولا اللي ماشي سوي؟ الهون أهدى إلى الطريق الصواب اللي يمشي سوي. ومعنى يمشي سويا يعني معتدلا، ناظرا إلى ما بين يديه، غير الوش في الأرض مش شايف حاجة. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا معتدلا ناظرا أمامه؟ أم من يمشي سويا على صراط، على طريق مستقيم لا اعوجاج فيه ولا انحراف، اللي راسه فوق كده وأمامه الطريق وشايف ده غلط وده غلط وماشي في طريقه مستقيم وصواب، هذا أهدى إلى الطريق وإلى الوصول وإلى الغاية، ولا اللي وجهه على الأرض ومنكب ومش شايف حاجة وعمال يتخبط؟ لا شك إن الوجه على الأرض ممكن يدخل يمين وشمال ما هو مش شايف، ويتخبط ويتعثر ويؤذى ما يؤذى، غير المستقيم على طريق المعتدل الذي يرى ما أمامه. قال الله عز وجل ومثاله، وقال العلماء قال قتادة ومثاله كقوله تعالى ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم، فهذا يحشر على قدميه مستقيما إلى الجنة، وذاك يحشر على وجهه إلى النار. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ الكفر كانوا بيتهموا النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه بالضلال، ويزعمون لأنفسهم أنهم أهدى سبيلا، زي فرعون تماما، وما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وهذا ما يصنع بالدعاة إلى الله في كل زمان وفي كل مكان، الله يصورهم الحال والواقع، حالهم وحال المؤمنين في مشهد حي يبين لهم ويجسم لهم الحقيقة. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط المستقيم؟ تقول هذا على محمد وعلى صحبه وعلى الدعاة إلى الله. طب تعالى، هو اللي ماشي على وجهه فعلا فعلا لا على رجليه، ده التفسير الأول، ها؟ ده التفسير الأول. إما أن يكون معناه اللي ماشي على وجهه فعلا، أو الذي يمشي منكبا فيتعثر، سواء التفسير ده أو التفسير ده، كلاهما ذكر. يبقى فمن يمشي مكبا على وجهه، يعني اللي ماشي على وجهه فعلا وليس على رجليه، أو اللي ماشي على رجليه ولكنه إيه؟ منكب. واضح؟ كلها حالات بئيسة وصور مقيتة، سواء دي أو دي، ها؟ هذا يتعثر ويجد المشقة أكثر ولا المعتدل؟ هذا لا شك أنه يتعثر أكثر والمشقة عنده أعصر، لا ينتهي أبدا إلى هدى ولا إلى خير ولا يصل. أين هذا ممن حال أن يمشي مستقيما سويا في طريق لا عوج فيه ولا عثرات، هدف واضح أمامه مرسوم؟ الحالة الأولى حالة الشقي الضال عن طريق الله المحروم من هدى الله، ها؟ يسير لا يدري من أين أتى ولا يدري أين هو ذاهب، أدينا ماشيين على وجوهنا ضالين وخلاص، هائمين منكبين، كالدواب تدور في ساقية ما تدري ما أمامها ولا ما وراءها ولا الغاية من ذلك. هذا حال الكفرة. والمصيبة كل المصيبة أن يكون هذا حال شاب مسلم، إن يبقى حاله إنه مش عارف هو عايش ليه ولا ماشي فين، منكب على وجهه لا يهتدي إلى صراط مستقيم. عشان كده يا إخواني أول ما تظهر الصورة لمثل هذا ويرى الطريق وتعتدل قامته ويهتدي إلى صراط الله المستقيم بيلحظ الفرق الواضح ما بين هذا وذاك. كنت ماشي مش عارف ماشي فين وعمال اتخبط، مرة شرقي ومرة غربي ومرة ليبرالي ومرة علماني. ترى هذا في تقلب الشباب في صور شتى. بص تلاقيه بيتكلم مرة بلسان العلمانيين، مرة بلسان الليبراليين، مرة لسان يائس، مرة لسان همجي فيه رعونة، يتقلب كل متقلب، يتخبط في كل الاتجاهات ولا يهتدي إلى صراط المستقيم. كل ما يذهب إلى طريق ويظن هو الطريق يتعثر فيقع، يذهب إلى الآخر يتعثر فيقع، ويدنه كده أبدا لأنه منكب. لو رفعت راسك ولا ترفع إلا بهذا الهدى، ولا ترفع إلا بهذا الدين، هو ده اللي بيبصرك الطريق، ده بيوريك الموضوع لغاية أخره، لغاية لما يدخل جنة أو نار. ولهذا من الله عز وجل علينا بهذا، فقال وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة. جعل الله عز وجل له سبل الهداية، عينين ولسانا وشفتين، وهداه النجدين، فأعطاك آلات اللي تستبصر بها الهدى وبين لك الهدى، فالحمد لله أولا وآخرا. وبالتالي أخواني الحياة اليسيرة المستقيمة التي تصل بك إلى القصد والغاية ليست إلا الحياة في هذا الدين وبهذه الشريعة، غير كده إنما هو انكباب على الوجه وسير على الوجوه وترك للسير المستقيم المستبصر للطريق العالم بالغاية. واضح؟ أيهما أهدى؟ الأمر لا يحتاج إلى إجابة، الإجابة واضحة، من يمشي سويا على صراط مستقيم أهدى من ذاك المنكب على وجهه لا يبصر شيئا. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. هذه هي الوسائل التي خلقها الله لهم فيبصرون بها الهدى ويسيرون على صراط المستقيم. ولهذا قال بعدها قل لهم، هو الملك سبحانه الذي أنشأكم، أخبرهم بالنشأة الأولى، وأن ذكر الهدى والضلال يذكرهم بما وهبهم الله من وسائل الهدى وبما أعطاهم من وسائل وأدوات الإدراك، ولكنهم هم الذين لم ينتفعوا بها. لهم أعين لا يبصرون بها، لهم آذان لا يسمعون بها أولئك، ولهم قلوب لا يفقهون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. أنت معك وسائل الإدراك، وسائل الفهم، وسائل تجعلك تسير مرفوع الرأس على صراط مستقيم، فأبيت إلا أن تكون منكوسا منكبا على وجهه، فجعل لهم ما يدركون به المسموعات وما يدركون به المبصرات وما يدركون به المعقولات، السمع فيدرك المسموعات والبصر يدرك المبصرات، وأشياء لم يسمعها ولم يرى ولكن أدركت بالإيه؟ بالعقول. وهذا إيضاحا للحجة وقطعا للمعذرة وذما لهم على عدم شكر هذه النعمة وعدم استعمالها في الاهتداء إلى صراط الله المستقيم. ولهذا يقول أهل النار لو كنا نسمع أو نعقل، إحنا لينا سمع ولينا عقول ولكن ما سمعنا بها وما عقلنا. واضح؟ قال تعالى وجعل أي لهم السمع ليسمعوا به والأبصار ليبصروا بها والأفئدة التي يتفكرون بها ويعقلون، جعل لهم هذا ما يدركون به هذا الكلام وتتضح لهم به الحجة، ولكنهم أبوا إلا أن يصموا أسماعهم ويعموا أبصارهم ويغلقوا قلوبهم ويبقوا على هذه الضلالة. فهذا إخواني تحريك للقلب، قلب الإنسان أن يسمع ويبصر بطريقة جديدة أن يسمع فيستدل على ما وراء المسموعات، أن يبصر فيستدل بما وراء المبصرات، أن يعقل فيستدل بما وراء المعقولات. وراء الكلام ده إيه؟ ليس إلا قدرة الملك سبحانه وتعالى، فكان ينبغي أن يشكر ولكنهم قليلا ما يشكرون. قال تعالى: وجعل السمع والأبصار والأفئدة وجعله السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. أصل الجملة قليلا تشكرون، يعني تشكرون قليلا، ولكن ما هذه مزيدة للتأكيد، قليلا ما تشكرون. أنتوا فين وفين؟ أنتوا ما تشكروش أبدا، ما هو إلا شكر قليل، فهذا أريد به قلة الشكر أو عدم وجود الشكر أيضا، يعني لا تشكرون رب هذه النعم فتوحدونه. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. الأولى: قل هو الذي جعلكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. نعمة أخرى من نعم الله سبحانه وتعالى يذكرهم بها، وهي الذرء في الأرض، النشر في الأرض، تمام؟ وإليه تحشرون. عايزك تعيش معايا الآية دي. قلنا ذرأهم يعني كثرهم ونشرهم، يبقى الذرء يعني التكثير مع انتشار. ذرية، هو الذي ذرأكم يعني كثركم ونشركم في الأرض. متخيل الصورة؟ أول واحد كان مين؟ آدم عليه السلام، فجعل الله عز وجل منه ذرءا انتشر في الأرض. يا كل المنتشر ده في مشرق الأرض، الصين واليابان والهند والسن ومغرب الأرض، المغرب والأندلس و والشمال والجنوب، كله انتشر من آدم عليه السلام. ذرأكم في الأرض، عيش معايا كده، وإليه تحشرون. متخيل الصورة؟ ها؟ آدم وانتشر والكل يجتمع تاني بين يدي الله عز وجل. اتفهم المقابلة اللي بين الاثنين؟ ذرأكم ويرجعكم تاني، ما هو الحشر يعني عودة كل هذا الذر إلى خالقه. ها؟ فانظر إلى هاتين الحركتين المتقابلتين. متخيل الصورة؟ ذرء ثم جمع وإيه؟ وحشر إليه سبحانه وتعالى. والصور المادية دي يا إخواني بتذكرنا بالصور المعنوية. ها؟ أنت خليك بقى من مخلوقك، خليك أنت بأمورك كلها، تنتشر أمورك في الأرض، ده كذا وكذا وكذا، ودخلت في كذا وعملت كذا وقابلت فلان وفلان وفلان وفلان، كل ده هيجمع وتحشر أنت إلى الله بعملك هذا الذي انتشر في الأرض انتشارا. وبالتالي يا أخواني يقابل القرآن المشهدين أمام بعض، ذرأ وحشر سبحانه وتعالى، ليتذكر البشر دائما وهم منتشرون في الأرض أن هناك غاية هم إليها صائرون، وهي الحشر إلى الله والجمع بعد الانتشار بين يديه سبحانه. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا، فهيجمع الكلام ده كله وتلقى الله عز وجل. الصورة دي ما تنساهاش أبدا، وتشتت أمرك في الدنيا وتفرق أمورك في الدنيا لا ينسيك هذا الجمع الذي يجتمع فيه كل عملك وكل حاجاتك وما انتشر من أمرك بين يدي الملك سبحانه وتعالى. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. جاء السؤال من الكفر مباشرة: متى هذا الوعد؟ أنت بتقول بعد الانتشار والذرء في الأرض في حشر وجمع بين يديه، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ متى هذا الحشر والقيامة والنار والعذاب إن كنتم صادقين في ذلك؟ ده استعجال منهم بالإيه؟ بالعذاب، يعني عايزين عم نشوف فين بقى الذرء ده اللي عمال تحكي عنه. ها؟ وهل عدم حصوله لما طلبوه يعني أنه لا يقع؟ هذه حماقة. من قال لكم أنه يقع وقتما تطلبون وقتما تسألون؟ ها؟ لا يكون ذلك إلا بأمر الملك سبحانه وتعالى. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، يعني إن كنتم صادقين أخبرونا وبينوه لنا. وهذا منهم على وجه الاستهزاء والسخرية. لما قالوا هذا القول أمر الله رسوله أن يجيب عليهم ويقول قل إنما العلم عند الله، كما قال تعالى قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو سبحانه وتعالى، وإنما أنا نذير مبين، أنا جئت للنذارة لا للإخبار بوقت هذا الأمر الغيبي متى يقع. يحكي لنا الله ويقص علينا خبرهم لما وقع العذاب أو لما يقع العذاب. هو وقع ولسه ما وقعش، ما وقعش يوم القيامة. يقول فلما رأوه، فبيحكي لك اللي لسه يحصل بصيغة الماضي، يعني هيكون هذا يقين كأنك رأيته وانتهى. قال تعالى فلما رأوه، أي رأوا العذاب، العذاب زلفة. ما معنى الزلفة؟ قريب، يتزلف يتقرب، زلفة يعني قربة. لما عاينوا العذاب قريبا، عذاب القيامة، وهذا هو الصحيح، إن بعض المفسرين قالوا عذاب بدر، لا، عذاب يوم القيامة، لما رأوا ما وعدوا به من الحشر قريبا منهم، كما يدل عليه قوله تعالى وإليه تحشرون، فلما رأوه زلفة ورأوا عملهم السيء قريبا ورأوا القيامة قد وقعت، ما الذي حصل؟ سيئت وجوه الذين كفروا، اسودت الوجوه وعلتها الكآبة وغشيتها الذلة. يقال ساء الشيء يسوء، يعني سيء إذا قبح، قبحت وجوههم واسودت وعلتها الكآبة، ساءهم ذلك العذاب فظهر عليهم، كما قال تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فلما رأوا العذاب زلفة أي قريبا سيئت وجوه الذين كفروا، وقيل أي استهزاء لهم، استهزاء لهم وتوبيخا وتقريعا، هذا الذي كنتم به تدعون، وفي قراءة تدعون. يعني ما معنى تدعون؟ تتمنون وتسألون، هذا الذي كنتم به تدعون الأباطيل والأكاذيب، أو تدعون يعني تطلبون العذاب، ايتنا بعذاب الله، أهو قالكم هذا الذي كنتم به بسببه تدعون على أنفسكم بذلك وتطلبون. قراءة الجمهور تدعون، فهو إما من الدعاء كما قال أكثر العلماء، أو من الدعوة يدعي ذلك. كنتم تدعون يعني كنتم تطلبون، أسقط علينا حجارة من السماء، أو ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين، أهو حصل ووقع، هذا الذي كنتم به تدعون. أو من الدعوة، كانوا يدعون أنه لا بعث ولا حشر ولا جنة ولا نار، هذا الذي كنتم تنكرون وتدعون إيه سواه. أو تدعون، دي بقى خلاص معناها إيه؟ تطلبون، كنتم تطلبون وتدعون العذاب قد وقع بكم الإيه؟ العذاب، كما قالوا ربنا عجل لنا قطنا، أهو جالكم يا سيدي، عايز نصيبك وحظك من العذاب، أهو جالك، واضح؟ وكما قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا، أهو وقع عليكم العذاب وقامت القيامة. وقيل هذا الذي كنتم به تدعون، فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا، يعني لما قامت القيامة وشاهدها الكفار ورأوا أن الأمر كان قريبا، لأن كل ما هو آت آت وإن طال زمانه، فلما وقع ما كذبوا به ساءهم ذلك لما يعلمون ما لهم هناك من الشر، فأحاط بهم ذلك وجاءهم من أمر الله ما لم يكن لهم في بال ولا حساب، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا لهم سيئات ما عملوا، ولهذا يقال لهم هذا الذي كنتم به تدعون. وقيل هذا الذي كنتم به تدعون، قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا، فمن يجير الكافرين من عذاب أليم، قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا، قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا، فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم أخبروني إن أهلكني الله بموت أو بقتل ومن معي من المؤمنين أو رحمنا بتأخير هذا إلى أجل فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. الآية دي أخواني في منتهى الروعة، أي والله بتبين شدة حرص الداعي على من أمامه وحرص الشريعة على أن تبلغ المبلغ في هداية من تدعوه إلى الشريعة. تعالوا كده، الصلة التي تربط المؤمنين بالله عز وجل، صلة الإيمان، آمنا به وعليه توكلنا. لما تسمع الآية دي تستشعر بها قرب المؤمنين من، تعال معايا تاني افهم الحتة دي، قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم، قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا. يعني احنا بتوع مين؟ احنا بتوع ربنا، احنا المؤمنين به المتوكلين عليه. لو أهلكنا أو أخذنا سيبوكم الموضوع ده، ما تفكروش في الموضوع ده، خلاص ربنا خدنا وإحنا وحشين زي ما أنتوا بتقولوا وربنا أخذنا هذا الأخ. طب أنتوا هتروحوا لمين؟ ليكم رب سواه؟ شايف بيحطهم قصد إيه؟ قصد الواقع. يعني ما تشغلوش بالكم بينا كتير، فكروا في نفسكم، خلاص إحنا فينا ما فينا، إحنا زي ما أنتوا بتقولوا متشائمين بمحمد ومن آمن معه. طب إحنا لو أهلكني الله عز وجل ومن معي أو رحمنا، دي قضية ما تشغلوش بالكم بها، فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. وصلت؟ أنا عايز أخرج منها بفائدة لنا نحن، ركز كويس جدا. كثيرا يا إخواني ما ينشغل العبد بمن أمامه حتى ينسى نفسه. تاني، ينشغل العبد بمعاملات مع الخلائق معينة بأمور خطأ عند الناس وينشغل قلبه فينسى هو ما هو مطلوب منه. إذا ما أصابكش بيدوشك وينسيك العمل اللي أنت مفروض متفرغ له. واضح إخواني؟ ولهذا من أراد الله عز وجل به خيرا شغله بنفسه، يرى عيوبها وينظر المطلوب منها. ودي آفة واقع فيها الشباب الملتزم اليوم وسبب هلاك، بيفكر في الآخر وبينسى نفسه والمطلوب منه هو. خلي بالك، هذا أهلكه الله أو رحمه، حصل له اللي حصل له، أنت رايح فين؟ مين هيجيرك بالعذاب بعملك السيء اللي أنت عليه؟ فبيضل وبينسى أعماله وبينسى أحواله وبينشغل بالآخرين، فيرى القذاة في عين أخيه ولا يرى الجذع في عينه. يبقى شايف الحاجة اللي أدي كده وشغل نفسه بها في الآخرين ومش شايف المصايب اللي هو واقع فيها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ورب العزة سبحانه وتعالى يلفت نظرهم لهذا، قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا. انسوا قضيتنا احنا، فكروا في نفسكم، انتوا على الكفر، مين اللي هيجيركم من عذاب الله؟ ها، واضح اخواني؟ ها، فبالتالي اخواني يعلن او تعلن هذه الايه اولا شده قرب المؤمنين من الله، امنا به عليه توكلنا، ورغم ذلك اهلكنا رحمنا، ما تفكروش في القضيه دي، انسوها، مين هيجيركم انتم من عذاب الله؟ فمن يجير الكافرين ها من عذاب الله. ك كأن معنى الآية خلصوا أنفسكم فإنه لا منقذ لكم من الله إلا التوبة والإنابة والرجوع إلى دينه. لا ينفعكم وقوع ما تتمنون لنا من العذاب والنكال، سواء عذبنا الله أو رحمنا، فلا مناص لكم من نكاله وعذابه الذي سيقع به. هذا هو كمال الرحمة والشفقة على الخصم. قل له إنساني ما تفكرش فيا، أنا ربنا هيهلكني هيرحمني، دي قضية تهمني أنا وتخصني أنا، لكن شوف نفسك مين هيجيرك بهذا السوء الذي أنت فيه من عذاب الله. بعد أن بين لهم أنهم في حاجة إلى رب العزة ولا قبل لهم ولا طاقة لهم بحياة من غير الله، أمن هذا الذي يرزقكم، أمن هذا الذي هو جند لكم، ده أنت ما تسويش حاجة من غير ربنا. إنساني أنا بقى خالص، أنا ربنا هيعذبني هيهلكني، إنساني خالص، أنت اللي ملكش قيام إلا بالله وإنت كافر بالله أو عاصي لله، مين اللي هيجيرك؟ ده انت ملكش حول ولا قوة إلا به، ما تفكرش فيا، خلاص أهلكني الله، عذبني الله، رحمني الله، انسى القضية دي. لكن قضيتك انت بالحال اللي انت عليه دوت، مين اللي هيجيرك؟ مين اللي هينقذك؟ وصل يا اخواني المعنى اللي عايز اوصله؟ ها؟ فينبغي على العبد أن ينشغل بكليته ويرى هو على أي طريق، لأنه أحيانا بالانشغال بغيره يقعد يفكر صح غلط، هيهلك هيعذب هيرحم، وشغل نفسه به ونسى نفسه. فكثير من الشباب اليوم ينشغل بقضايا الخلق وبأحزاب الخلق وفرقهم وينسى نفسه، تلاقيه هو أصلا ضال وضايع وتايه، يا أخي إذا كان هو على صواب أو على خطأ، هذا أو ذاك، هل هذا يغني عنك من الله شيئا؟ وتشخيصك له ولدائه وانشغالك بأمره يغنيك ويدفع عنك أنت ما أنت فيه من السوء وخراب عقيدتك أو خراب دينك أو خراب ما ينبغي أن تقبل به على الله، هل هذا يغني عنك شيء انشغالك بهؤلاء؟ لا والله، أهلكهم الله رحمهم الله، فانظر ما أنت عليه، هل هو خير أم صواب؟ هذه مسألة مهمة جدا يا إخواني، أثبت وأعرف أين أنت، وصحح الأخطاء التي عندك، واضبط دابتك التي تسير بها، وصحح السير والوجهة، ثم بعد ذلك لا تبين أو تبين ذلك بعد هذا الثبات منك والاستمرار على الطريق. كانوا يتربصون بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن يهلكوا فيستريحوا منهم، وكانوا يتواصون بينهم بالصبر على ذلك. ها؟ يعني هندنينا لغاية لما يهلك محمد أو يهلك من معه، ها؟ وبعدين هنستريح منهم ومن دعوتهم ومن طريقتهم، هذا تبجح منهم، ولهذا يزعمون أن الله سيهلك محمد ومن معه لأنهم ضالون ولأنهم يكذبون على الله فيما يقولون، فقطع عليهم هذا الطريق، ها؟ قطع عليهم هذا الطريق. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. إن تحقق لكم ما تتمنون من هلاكي ومن معي، ها؟ لا ينقذكم هذا ولا ينفعكم هذا ولا ينجيكم هذا من عذاب الله، فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. فالمعنى أنه لا ينجيهم من ذلك أحد، سواء أهلك الله الرسول ومن معه كما كان الكفار يتمنون، وقيل المعنى إن مع إيماننا بين الخوف والرجاء، فمن يجيركم مع كفركم من العذاب، ووضع الظاهر موضع المضمر للتسجيل عليهم بالكفر، ما قالش فمن يجيركم، ها؟ قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجيركم من عذاب، لا لا لا، فمن يجير الكافرين. فاهمين سبب ذكر الكافرين؟ مع أن الطبيعي كان يذكر الضمير أهلكني فمن يجيرك، لا، فمن يجير الكافرين، لأنه هذا المقصود من هذه العبارة. طب أنت مع كفرك بالله من سيجيرك من عذاب الله؟ من تكافر بالله فمن يجيرك من عذاب الله؟ فذكر الظاهر هنا اللي هو كلمة الكافرين موضع الضمير الذي هو كم يجيركم، ها؟ للتسجيل عليهم بالكفر، وبيان أنه السبب في عدم نجاتهم، فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. يعني فكر في نفسك وفي كفرك بالله وانظر من يجيرك من عذاب الله الذي كفرت به أو عصيته. قل هو الرحمن آمنا به وحده لا شريك له وعليه توكلنا فوضنا أمورنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. كان الطبيعي نقول فستعلمون أنكم في ضلال مبين، مش كده؟ لا، ده الداعية الناجح، الداعية اللي فعلا عنده إنصاف. فستعلمون من هو في ضلال مبين، إحنا ولا أنت؟ الله، هو إحنا ممكن نبقى في ضلال؟ هو ده تردد وشك؟ لا والله، هذا إنصاف يسموه خرج مخرج الإنصاف. ما هو صلى الله على رسول الله في أي موقف، ما هي إحنا ينتم على خير، أكيد واحد مننا صواب، مش كده؟ طيب إحنا أهلكنا أو عذبنا، شوف نفسك، وبكرة هتعرف مين هو اللي في ضلال مبين. يعني انشغل اليوم بنفسك وصحح طريقك، وغدا يفصل الله بيننا وهيظهر من المحق ومن المبطل. واضح؟ فستعلمون كما قال تعالى وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. ما هو إحنا ينتم، واحد فينا على هدى واحد في ضلال، قطع عليهم الطريق في التفكير فينا. واضح؟ فما بقي إلا أن تنظر في نفسك أنت على هدى ولا على ضلال. وصلت إزاي؟ فدايما وصل اللي أمامك، كلمة دي مهمة جدا. لما تناظر حد، هو أنت عايز إيه؟ أنت عايز تبان أن أنت المنتصر ولا عايزه يهتدي؟ ما الذي تريده؟ الرياء والسمعة ولا تريده أن يهتدي؟ أن يهتدي؟ خلاص اقطعه عن المجادلة والمناظرة، ما تأججش عنده نار وحمية أنه هيجادلك وعايز يرد عليك وتقول له كلمة، هقول له كلمة تحرق دمه، هقول له كلمة تخليه ما يعرفش يرد، هقول له كلمة، لا، قل له كلمة خليه يفكر بحيادية، قل له كلمة تخليه يرجع ويفكر. يا عمي أنا وحش، أنا زي الزفت، سيبني إنساني، فكر في حالك أنت الآن، يا ترى الحال ده صح؟ طب اللي بتقوله ده صح؟ طب ارجع لنفسك كده وقيسه بقواعد العقل السليم والشرع المنضبط، هتلاقي نفسك صواب. إنسان أنا خالص، أنا مش بتفكر فيه، أنا يا سيدي وحش وذاهب إلى العذاب الأليم، لكن أنت رايح فين؟ شوف الطريق اللي أنت فيه. لكن عشان تأجج عنده قضية المناظرة أن يرد عليك وترد عليه وهيقول إيه وتقول إيه، دي ليست هذه طلبة المؤمن. المؤمن يريد للناس الهداية، لا يريد أن يظهر ويبرز ويظهر أنه هو اللي كذا وهم كذا، لا والله يا أخوان. فستعلمون من هو في ضلال مبين. علي صدق ايه لقول الكافرين؟ قولهم هذا قد يكون، اللي هو قولهم ايه؟ ما فيش هنا قول الكافرين خالص. لا، ده قول النبي، قول يا محمد، قول يا محمد، ده كلام النبي. سامحني انا مش فاهم، يعني الآية دي هم قالوها عشان يصد النبي عن الدعوة؟ لا، عشان يصدوه عن قول الآخر يعني. توصل لي حاج محسن، مش فاهم كلام الاستاذ عادل. قل ارايتم ان اهلكني الله ومن معي او رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب الأليم. قل هو الرحمن امنا به وعليه توكلنا، ده كله رب العزه بيؤمر النبي ان هو اللي يقوله، الكافرين ما قالوش حاجه هنا خالص. فستعلمون، ده النبي اللي بيقول لهم من هو في ضلال مبين. هنا ما فيش دخل، الكافرين ما لهمش اي دخل في العبارات دي، يعني ما قالوا شيء هنا يريدون أن يصدوا النبي، ده كل ده كلام اللي أمر الله عز وجل نبيه أن يقوله. فستعلمون من هو في ضلال مبين. آخر آية في السورة، يحتج الله عز وجل عليهم ببعض النعم ويخوفهم من سلبها. شوف أنت بتفكر في كل حاجة وتنسى نعم بسيطة جدا وهي سبب الحياة، الماء. ورب العزة ذكرنا بهذا في أكثر موضع، أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. يذكرك بالنعمة ويخوفك من سلبها. شفت المايه اللي بتشربها انت اللي منزلها بالسماء. ده رب العزه لو اراد ان يجعل هذا الماء ملحا اجاجا يعني ما تقدرش تشرب ويكون الشرب يزيدك عطش لفعل، فلولا تشكرون اشكر وارجع، يذكر بالنعمه ويهددك بسلبها. يا ريت نربي انفسنا على ذلك. كل ما تشوف نفسك مغرور بنعمه وهي اللي مخلياك تجادل وتنافح وتفعل هذا الذي تفعل، تذكر لو سلبت منك هذه النعمه هتعمل ايه؟ هدد نفسك. ها؟ في اي لحظه تسلب منك، طب لو سلبت منك ما فعله؟ فبيذكرهم باعظم نعمه، النعمه التي بها الحياه، وجعلنا من الماء. قل ارايتم ان اصبح ماؤكم غورا. عارفين يعني الماء يصير غورا؟ يعني يغور في الارض لا يبقى له وجود. لما تروح تاخد تربه يقول لك بننزل ماسوره، يقول لك ده على 20 متر تيجي المي، على 40 متر، على 60، على 100. طب ممكن تنزل الماسوره وما تجيبش حاجه. صار الماء غائرا في الارض، ممكن ولا مش ممكن؟ كم من ارض اهلها قد اغتروا بنظرتها، بسهوله جدا ينزل وتطلع له الميه وصار الماء غورا، فصارت ارض بوار وهلكت. يبقى سبب الملايين اللي كانت عندك هم شويه الميه اللي كانوا في باطن الارض. لو غارت في باطن الارض، من ياتيكم بماء معين؟ سلب النعمه بيهددهم بان النعمه اللي سبب اللي انتوا فيه ده قد تسلب منكم ولا يبقى له وجود اصلا. صار الماء غائرا غورا الى مكان بعيد لا تناله الدلاء. الدلاء يعني الجرادل، لا لا ولا المواسير ولا المواتير ولا اي حاجه خالص، مد زي ما انت عايز ما توصلش بحاجه. واضح؟ قل ارايتم ان اصبح ماؤكم غورا فمن ياتيكم بماء معين. يعني ايه كلمه معين؟ من العين، بماء تراه الاعين وتناله الدلاء. وقيل هو من معنى الماء أي كثر، من يأتيكم بماء كثير يغطي حاجاتكم. وقيل معين يعني جاري، بماء يجري فتستعملونه. وقيل معين يعني عذب، من يأتيكم بماء عذب، ودي قراءة ابن عباس، فمن يأتيكم بماء عذب، ودي بنسميها قراءة إيه؟ قراءة تفسيرية. ستفتكر أن نزلت كلمة عذب، لا بيفسر لهم. من يأتيكم بماء كثير جار عذب تناله أيديكم وترونه بأعينكم. ليس إلا الله. فتبين عظم ملكه وضعف خلقه وحاجتهم إليه، فلما لا يتوجهون إلى الملك سبحانه. بهذا نكون قد انتهينا من سورة الملك، السورة الثلاثون آية التي تنافح عن صاحبها حتى تدخله الجنة. عشان يتحقق المعنى ده أخواني، نريد أن نقرأها ونفهمها ونستحضر معانيها وجلالتها في القلب عشان تحرك للعمل. دايما يستشعر بملك الله وضعف بين يديه فيتوجه إليه. إن شاء الله تعالى احنا عندنا الأسبوع القادم كاملا ما عندناش ولا درس، أن يكون رحلتنا إلى الصعيد إن شاء الله تعالى. من لم يشارك معنا في هذا الخير فلا ينسنا من صالح دعاء. صالح الدعاء بإيه؟ هيدعينا بإيه؟ إيه الحاجة اللي هيدعينا بيها؟ أولا يا أخواني أكرر مرة ثانية لعلكم نسيتم، إخوانكم في الصعيد عندهم جهالة عظيمة وفقر عظيم ومرض كبير، أمراض وفقر وجهالات كبيرة جدا. يعني كل يوم بنتيقن بما نراه ونسمعه إن الأمر أعظم مما نراه، أعظم مما نراه. السؤال الآن اللي بيسأله الكثيرون، هل هذه صدقة جارية؟ الآن بيتم عمل مجمع أمام جامعة أسيوط مباشرة. المجمع ده اترمى الأساس وبدأنا في الدور الأرضي. هذا المجمع يخدم هؤلاء الطلبة وغيرهم، لكن المقصد منه مقصد علمي، رفع جهالة أكثر منها مساعدات وإن كانت موجودة. أنا زي ما قلت لكم من الجانب اللي احنا مهتمين به أكثر جانب رفع الجهالة عن هؤلاء القوم. الآن بيتم مشروع وفيه لقاء يوم الأحد القادم مع وزير التعليم العالي العبد لله إن شاء الله تعالى والأستاذ محمد طلعت اللي هو كان عضو مجلس شعب بس عضو منحل دلوقتي. فالمفروض في لقاء مع وزير التعليم العالي لعدة مشاريع متعلقة بالتعليم العالي. أهم مشروع احنا مهتمين به الآن أبناء هيئة التدريس والموظفين الموجودين في الجامعات، وبالتالي الحضانات ودور التحفيظ والمسائل دي كلها، ولكن لأبناء هؤلاء العاملين. ده مجال احنا مهتمين به جدا هو الحضانات ودور التحفيظ. وبالتالي الكلام معاه كان سابقا ولسه تمهيد للأمر ان يبقى في داخل الجامعات دور للتعليم والتحفيظ والحضانات داخل الجامعة لأبناء هؤلاء. فده مشروع أنا أرى أنه من الصدقات الجارية التي ينبغي ألا نغفل عنها، لأن فيها علم وتعليم. خلي بالك وبنتكلم على طائفة من المجتمع قد لا يصل إليهم هذا أو لا يهتمون بهذا كثيرا أو عند كثير منهم. وفي كذا طرح كده ليس هذا وضعه، لكن لما نطرحه ويتوافق عليه نبقى نطرحه إن شاء الله تعالى. يعني في طروحات مطروحة للعمل بهذا المجمع إن شاء الله تعالى على مساحة كبيرة، فهيكون فيه دورات وهيكون فيه ما يحتاجه الطلبة في حياتهم الدعوية في أثناء وجودهم في الجامعة. الأمر الثاني بيتم عمل معهد إعداد دعاة. الكلام ده أيضا في أسيوط جاري عمل معهد لإعداد الدعاة، وتقريبا عدد كبير من الطوائف متجه ويريد أن يحضر، وكان امتنع البعض ولكنه الآن يريد أن يحضر إن شاء الله تعالى. إحنا عندهم في أسيوط يوم الاثنين والثلاث، ويكون في المنيا يوم السبت والأحد. الفريق اللي أراد أن يأتي أو سجل اسمه الحاج محسن، المفروض أن الناحية العلمية أنا ذهب أنا والدكتور محمد سيف، هو هيقول دورة في العقيدة وأنا عندي دورة في الخطابة ودورة في الفقه، وفي دورة خاصة بالأطفال أو دورات خاصة بمعلمي ومعلمات الأطفال أنا لي فيها دورة اللي هي كيف تفسر القرآن للطفل إزاي توصله، وأخونا سمير الكومي الله يحفظه معهم دورة القراءة ودورة الطفل العبقري اللي هو الحساب المتقدم العداد الصيني والعداد الياباني أو السنغافوري اللي هو زي اليوسي مات فقسمنا العمل بهذه الطريقة بحيث أن احنا يبقى في نفس التوقيت اللي فيه محاضرة في المنيا يكون الدكتور محمد مثلا لمحاضرة أسيوط، أكون هو في أسيوط أكون أنا في الأقصر، حيث نستغل الأسبوع أكبر استفادة. اللي في نفس التوقيت المسؤول عن المعلمات يكون بيعطي محاضرة، هم مجمعين معلمي ومعلمات الحضانات ودور التحفيظ بيسمع محاضرة في هذا الصدد. ده الجانب العلمي. الجانب الاجتماعي اللي هو الأحوال الاجتماعية دي وظيفة الرفقاء معنا بقدر الرفقاء الموجودين، والحمد لله موجود مبلغ زكاة المال حوالي 25,000، وفي مبلغ تاني صدقات جارية يعني لنا حرية التصرف فيه في الخدمات اللي نشوفها لهؤلاء القوم. المرور على الفقراء والمساكين ومعاينة الحالات، انه بقى في حالات في أسيوط، احنا كل مرة كنا بننزل ابو قرقاص في المنيا، المرة دي عايزين الشباب دولت عشان معاينة الحالات الخاصة بأسيوط. في جزء في اسمها ديروط في أسيوط، وفي بلد تانية بس الاسم مش حاضرني دلوقتي في أسيوط برضك. فالقريتين او التجمعات القروية اللي احنا نازلينها المرة دي للحالات الاجتماعية في أسيوط جزء يسير جدا. الجماعة اللي كان ليهم حالات في أبو قرقاص وعايزين يتابعوها الحمد لله في مبلغ للموضوع دوت، في مبلغ كبير مش مبلغ صغير، يعني في تقريبا ادي 20، وهناك احنا كنا سيبنا 20 كمان عندهم من الرحلة السابقة، يعني في حوالي 40,000. يبقى عندنا 25,000 زكوات وعندنا 40,000 صدقات جارية حسب الباب اللي تراه مناسبا تنشئ ليه مشروع تجيب له آلة يتكسب بها، يعني لينا حرية. لكن زكاة المال بنضطر ان لازم نحطها فقراء ومساكين، فقير وياخد المال في ايده، دي قدرها 25,000 جنيه. 15 يكون جم من طرف حاج محسن و10 من طرفي، يبقى دي 25 في الباب دوت. الباقي ال40 ديت في الصدقات الجارية، وعندنا حوالي حاجة و30 من المرة اللي فاتت برضك، لأنه كانوا حاجة و90 أو حاجة و80 كنا جبنا الكتب الخاصة بالدعاء والخطباء، فكان متبقي مبلغ مش فاكر حاجة و30 ألف، 31 32. يبقى احنا عندنا 25 زكاة و20 صدقات جارية وحاجة و30 31 وكاس لطلبة العلم والخطباء والدعاء. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. بيحدثوني أمس الساعة 12 بالليل أن في جمعية لرعاية الحفظة، والجمعية دي بيقولوا من أنشط الجمعيات مش على مستوى الصعيد بل على مستوى العالم، 60,000 حافظ و60,000 معلم وأعداد كده خيالية بتسمعها، ونشاطهم صار في كذا دولة من دول العالم، فلينا معهم لقاء ووصفوهم منهم ناس طيبين جدا ما عندهمش أي تحيز ولا تعصب لشيء، وبيمدوا يعني أي حد عايز يمد إيديه ليهم بيسعدوا بذلك، وهم فرحانين خالص ومستنين إحنا نقابلهم. فهذان لقاءان أنهم غاية في الأهمية، لقاء جمعية رعاية الحفظة ولقاء الوزير لأجل نحن نشوف المصالح المتعلقة بهم. وسبحان الله هناك القادات أو القادة القيادات مهتمية جدا، لما بتسمع في ناس هتيجي وبتجيب فلوس وبتحطها في المحافظة عندهم بيسعدوا بيسعدوا وبيشاركوا. ده اللي وصلنا، ودينا رايحين نشوف الكلام ده واقع إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.